بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعينهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هذا شروع في الحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو خليل الرحمن وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو من أفضل الأنبياء، لا يفضله إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أشد ولدي به شبها. وقد أمرنا الله تعالى باتخاذ ملة إبراهيم حنيفا. يقول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني أعطيناه علما وعقلا وذكاء وحنكة من قبل، وكنا به عالمين. إذ قال لأبي أبوه آزر وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني هو يريد أن يلزمهم الحجة، يعني يقول: كيف تماثيل وأصنام وأنتم معتكفون عليها، تجعلونها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، نحن أتينا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال: وجدتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا كلام حق ولا تلعب؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم. أنا الإله الحق وخالق السماوات والأرض، وليس صنم ولا تمثال، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم، وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله، يقسم عليه السلام، وتالله، تعرفون أدوات القسم ثلاثة: والله وبالله وتالله. وتالله لأكيدن أصنامكم، يعني لا أدبرن لأصنامكم ما تكرهون، بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تذهبوا إلى يوم عيدكم. وكان عندهم يوم عيد يخرجون فيه من المدينة جميعهم، صغارهم وكبارهم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يقول الله سبحانه وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. أخذ فأسا وحطم إبراهيم عليه السلام هذه التماثيل حتى أصبحت جذاذا، جذاذ القطع الصغيرة. إلا كبيرا لهم، أكبر صنم فيهم أبقى، وأبقى كبيرهم رجاء أن يرجعوا، يعني فيسألوا عمن حطمها، لعلهم إليه يرجعون. لعلهم إليه يرجعون، لعلهم إلى إبراهيم يرجعون، أو لعلهم إلى هذا الصنم يرجعون ويتهمونه بأنه هو الذي حطمه. إنهم بين خيارين: إما أن هذا الصنم الأكبر رأى هذا التحطيم وسكت فهو عاجز، أو أنه لم يرى من الذي حطم، وبالتالي أيضا هو عاجز فهو لا يرى، فهو جعله حجة عليه. هذا عدم تحطيم الصنم هذا جعله حجة عليه. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. طبعا واحد قتل أو كسر آلهتهم، المفترض طبعا سبحان الله لو كان لهم عقل لا كان مباشرة، يعني تحطيمهم دليل على أنهم ليسوا آلهة، يعني أقل ما في الآلهة أنها تستطيع تدافع عن نفسها. كيف آلهة وتحطم في ليلة واحدة؟ قال: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى، تخيلوا يا إخوان، يعني شاب صغير ليس بالكبير، فتى، ومع هذا كان الله تعالى يعني قد أصلحه وهو فتي. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذا ما كان يريده إبراهيم عليه السلام، أنهم يأتون به أمام الناس حتى الجميع يشهد هذا المشهد، فهو فرح أصلا أنهم دعوه أمام الجمهور. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، بل فعلهم كبيرهم هذا. اختلف العلماء لماذا قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا وهو الذي فعل ذلك. فبعضهم قال أنه يعني أشار بإشارة إلى هذا الكبير وإنما يقصد نفسه، وبعضهم قال إنما قصد بهذا التورية، وهو يعني أن وجود هذا الكبير هو الذي جعلني أقوم بهذا الفعل، فكأنه هو المتسبب. مثل ما تقول مثلا لواحد: لماذا ضربت مثلا أخاك، لماذا ضربت أخوك؟ فيقول: هو الذي استفزني، هو الذي يعني يجعل السبب الذي أداه للضرب نفس المجني عليه. وهذا كثير يعني في استخدام أن يتهم المجني عليه بالتهمة نفسها. قال: من فعله كبيرهم هذا فاسألوهم أليس هم آلهة، على الأقل تخبركم من الذي فعل، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طبعا كان هذا محرج جدا لهؤلاء الكفار، فهم هذه أصنام لا تنطق، فهم بين خيارين: إما أن يقولوا أنهم لا ينطقون وبالتالي هذا يدل على عجز وضعف، والآلهة ليست ضعيفة ولا عجز، وإما يقول ينطقون ويكابروا، فنقول لهم يلا خلهم ينطقون ويخبرون من هم الذين كسروا، على الأقل يخبرون يعني. قال: بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، وقعوا في حرج، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، يعني أنتم الذين وقعتم في هذا الخطأ الهائل في اتخاذ آلهة عاجزة حتى عن الدفاع، بل حتى عن الإخبار بذلك. يقول في التفسير: فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتأمل، فتبين لهم أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، فهم ظالمون حين عبدوها من دون الله. ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني أصروا وعاندوا وجحدوا وكابروا، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أن هؤلاء ينطقون. فهو يريد هذا الجواب إبراهيم عليه السلام: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أنتم تعبدون آلهة لا تستطيع أن تنطق ولا تتكلم ولا تنفع عن نفسها ولا تدفع عن نفسها ضرا ولا حتى تخبر من أضرها، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون. أف كلمة تضجر، يعني مثلا قبحا لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون، ما عندكم عقل يميز لكم بين ما هو حق وما هو باطل، أفلا تعقلون. أخذتهم المكابرة والعزة بالإثم، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وفعلا بدأوا يجمعون نارا هائلة وكبيرة جدا، ومن شدة كبر النار لم يستطيعوا حتى أن يلقوا إبراهيم فيها، لأن ما أحد قادر يقرب منها. فكانت هذه بداية صناعة المنجنيق، هذه الآلة الخشب الكبيرة التي يوضع فيها الحجر ثم يقذف من مكان بعيد. فوضعوا إبراهيم عليه السلام في المنجنيق وقذفوه قذفا إلى النار. جاء ابن عباس وغيره أن جبريل عليه السلام جاء لإبراهيم في هذه اللحظة، يعني في لحظة قذفه في النار، وقال له: هل لك إلي حاجة؟ طبعا أنا أتخيل أني أنا لو كنت مكان إبراهيم، وأنا الآن مقيد مكتف مربط ومرمي، وبيني وبين السقوط في النار لحظات، وجاءني ملك يا أخوان ملك وقال: تبي مني شيء؟ إيش أقول؟ أقول: والله تكفى لا تخلي، يعني أنا في ورطة خلاص نار فكان إبراهيم عليه السلام قال له: أما إليك فلا، حاجتي لك أنت لا، ليس لي حاجة فيك، ولكن حاجتي عند الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فالله تعالى قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول ابن عباس: لو قال بردا لتجمد التعريف، لكنه قال سلاما حتى تكون بردا باردة. كيف نار يا أخواني تتوقف على الإحراق؟ بل قال ابن عباس رضي عنه: لم ينتفع أهل الأرض بنار في تلك اللحظة، يعني جميع نار في الدنيا توقف على الإحراق لأجل إبراهيم عليه السلام عندما أمرها الله تعالى أن تتوقف. سلب الله سبحانه وتعالى من النار خاصية الإحراق، وفعلا سقط في النار ولم يتضرر ولم يتأذى ولم يصب بشيء، وخرج من النار أمام الناس ولم تحرق النار إلا قيده، فكت قيده، كسرت قيده والحبال التي كان مربوط فيها. وكانت هذه آية كفيلة يعني بأن يسلموا، إلا أنهم أيضا عاندوا وكابروا والعياذ بالله من رؤية الحق ثم المكابرة بهذه الطريقة. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ولوط هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عم لوط، فلوط أسلم مع عمه، ثم خرجوا إلى الأرض التي باركنا فيها. الأرض التي باركنا فيها هي بلاد الشام كما تعلمون، فهم كانوا في بلاد العراق إبراهيم ولوط. فلما لم يجدوا من قومهم أذنا صاغية خرجوا إلى بلاد الشام. يقول الله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة، وكلا جعلنا صالح. يقول المؤلف هنا: من فوائد الآيات التدرج في تغيير المنكر والبدء بالأسهل فالأسهل. فإن إبراهيم عليه السلام قام بتغيير منكر قومه بالقول وصلب الحجة، ثم انتقل إلى التغيير بالفعل. من فوائد الآيات جواز استخدام الحيلة لإظهار الحق وإبطال الباطل، عندما قال لهم إبراهيم بالفعل وفيرون هذا. من فوائد الآيات تعلق أهل الباطل بحجج يحسبونها لهم وهي عليهم، عندما قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. التعليف في القول وسيلة وسائل تغيير المنكر إلا ما ترتب عليه ضرر أكبر. اللجوء لاستخدام القوة برهان على العجز عند المواجهة بالحجة، حرقوه، هذا هذا يعني مواجهتهم للحق. نصر الله لعباده المؤمنين وإنقاذه لهم من المحن من حيث لا يحتسبون. نقف هنا، وإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله تعالى بقية تفسير الآيات. شكر الله لكم حسن استماعكم وجميع أنصاتكم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: لماذا يقصد بالأديان الإبراهيمية وهل هي تضر أو تخالف عقيدة الإسلام؟ طبعا ما يسمى الآن بالدين الإبراهيمي هي محاولة لجمع الأديان السماوية في دين واحد، اليهودية والنصرانية والإسلام، وهي نوع من أنواع الضلال العميق. يعني أصلا هذه الأديان الثلاثة لا تجتمع. الله تعالى قال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فهم يزعمون أن هذا دين إبراهيم، وإبراهيم نفسه عليه السلام بريء منها. أيضا ما يسمى بالدين الإبراهيمي هو إخواني حقيقته حرب على الإسلام، لأن الإسلام من أصوله ولاء والبراء، يعني تولي المسلمين والبراء من غير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الله تعالى يقول كذا. فكيف يصير دين واحد يرجع الناس إلى، يعني يجمع بين هذه الثلاثة دين؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح مسلم، يقول: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأصر اليهود والنصارى مطالب أنهم يكون من أصحاب النار. اليهود والنصارى أصلا يكفرون المسلمين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يقول الجنة بس لنا مسلمين في النار. يعني أقصد هذا عبث لا يوافقه حتى الأديان كلها يعني. لكن هم محاولة لغلب الإسلام ومحاربة الإسلام باسم السلام والجمع بين الأديان، لكنه حقيقة حرب على الإسلام. نسأل الله تعالى يكفينا شرهم ويجعل كيدهم في نحرهم ويحبط إن شاء الله مخططاتهم. والله تعالى.